الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى المسك احتضر إليك. قال الجامع وعفى الله عنه: أراد المصنف رحمة الله تعالى بهذا الترجمة الاستدلال على مشروعية استعمال المسك للميت، ووجه ذلك أن النبي ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المحرم: ولا تمسوه بطيب، فإن مفهومه أن غير المحرم من الأموات يمس بطيبا. وحديث الباب نص في كون المسك من أطيب الطيب، فدل على أن استعمال المسك للميت غير المحرم مستحب، وهذا من دقيق فقه المصنف رحمة الله تعالى عليه. فلله دره ما أحد نظره وما أصوب فكره، وصنيعه هذا نظير صنيع الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، حيث ترجم له بقوله: باب الحنوط للميت، ثم أورد قصة المحرم وفيه: ولا تحنطوه. فاستنبط من مفهوم النهي استحباب الحنوط للميت غير المحرم، واستنباط المصنف رحمة الله تعالى عليه أدق والله أعلم. فاستنبط المؤلف أحسن الله إليك، قال: وصنيعه هذا نظير صنيع الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، حيث ترجم بقوله: باب الحنوط للميت، ثم أورد قصة المحرم وفيه: ولا تحنطوه. فاستنبط من مفهوم النهي استحباب الحنوط للميت غير المحرم، واستنباط المصنف يقصد النسائي أحسن الله عمله، على النسائي هذا؟ أي نعم أحسن الله عمله. تربية النسائي المسك كذا بس المسك. نعم أحسن الله إليك. نعم. في باب الكتاب الجنائز المسك. نعم، وسيأتينا إن شاء الله قريب في القراءة. نعم أحسن الله. قال: واستنباط المصنف رحمة الله تعالى عليه أدق والله أعلم، والله تعالى أعلم. ثم قال أحسن الله عملك هنا استنباط المصنف قال المسك فقط. المسك. نعم أحسن الله إليك. قال: إنه أدق من من من من البخاري في استنباطه لهذا، لأن البخاري استنبط في الحنوط أحسن الله إليك، ولكن هو استنبط في المسك. ثم قال: باب الحديث الباب أحسن الله إليك. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود وشبابه قال: حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيب أطيب الطيب المسك. ثم أشار هنا في هامش النسخة الهندية قال: من خير طيبكم المسك، بدل أطيب الطيب. ثم ذكر أحسن الله إليك اختلاف العلماء في استعمال الطيب أو استعمال المسك للميت، فقال الإمام ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: واختلفوا في استعمال المسك في حنوط الميت، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يطيب الميت بالمسك، وجعل في حنوط أنس رضي الله عنه صرة من مسك، وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، وقال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وممن رأى أن الميت يطيب بالمسك محمد بن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وكذلك نقول: وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ عند اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة. نعم، فرصة ممسكة. نعم، فرصة ممسكة دليل على طهارة المسك، مع ما روينا عنه أنه قال: أطيب الطيب المسك، ثم أخرج بسنده هذا الحديث. وقد قال: وقد روينا عن عطاء والحسن ومجاهد أنهم كرهوا ذلك. لا، الصواب أنهم استحب. الصواب من الأدلة أنه مستحب، وعموم الحديث يدل على هذا. ثم قال أحسن الله عملك: وقال: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت. قال: واستحب كثير منهم أن يكون ذلك وترا، والذي يكفن الميت ويحنطه يجعل في حنوطه ما شاء من الطيب إلا الزعفران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وأحب ما استعمل في حنوطه الكافور، للثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للنسوة اللاتي غسلن ابنته: اجعلن كافورا أو شيئا من كافور. انتهى كلام ابن المنذر. في اللفظ جعلنا في الآخرة كافورا. نعم أحسن الله إليك. هو الشك لكن ما وصف المسك، وصف مقيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم أحسن الله إليك. تكلم على المسك وما في شك. نعم نعم أستاذ. قال قيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: ثبت في صحيح مسلم من عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيب الطيب المسك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. المسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو الذي تضرب به الأمثال ويشبه به غيره ويشبه به غيره ولا يشبه بغيره، وهو كثبان الجنة، وهو حار يابس في الثانية يسر النفس ويقويها ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شربا وشما، والظاهرة إذا وضع عليها نافع للمشايخ والمبرودين لا سيما زمن الشتاء، جيد للغشي والخفقان، وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية يجلو بياض العين وينشف رطوبتها ويشف الرياح منها ومن جميع الأعضاء، ويبطل عمل السموم وينفع من نهش الأفاعي، ومنافعه كثيرة جدا، وهو من أقوى المفرجات. نعم. وهو من أقوى المفرحات. نعم. والمسك الحمد لله والصلاة والسلام على محمد، لا شك أنه أشرف أنواع الطيب المسك، وأصله أصل المسك كان يؤخذ من الغزال. كان الغزال أصله جزء من دم الغزال. دم الغزال في البر أصله يخرج فيه يعني ورمة، وتكبر شيئا فشيئا حتى تكون مثل الكرة، فيتجمع يتحول الدم بإذن الله من الغزال إلى مسك، فتؤخذ هذه يسمى فأرة المسك، تؤخذ هذه تسقط بعد ذلك تسقط وتؤخذ ثم الشق ويخرج منها المسك، وهذا أحسن المسك. ولهذا يقول الشاعر يمدح أحد الملوك: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. هذا أحد الملوك معروف، لا أحد الشعراء يمدحون الملوك، يقول أنت الأنام الناس، يقول أنت فقت الناس كلهم، وهذا ما في غرابة، أنت من الناس وأنت فوقهم، مثل ما إن الغزال جزء منه مسك فاق دمه، كما أن الغزال المسك جزء منه وفاق الدم، فأنت أيضا من الناس وفقتهم. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. والشاهد يقول: فإن المسك دم بعض دم الغزالي. هذا هو المسك، يعني يسمى فأرة المسك، تخرج ورمة فيه تتحول بإذن من دمه إلى مسك، تأخذ هذه الفأرة إذا سقطت أو يبست وتشق ويأخذ منها المسك. يحتمل أن يكون هناك أنواع أخرى من المسك. نعم يمكن بكتب اللغة أيضا كذا تذكر شيئا من أوصاف المسك. نعم سلام. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الغسل من غسل الميت. في الغسل نعم عليكم. باب في الغسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال أو من غسل الميت، يعني من تغسيل الميت، يعني باب في الغسل باب في الغسل بالغسل من غسل الميت. نعم. باب في الغسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب في الغسل من غسل الميت. يعني هذا باب عقده المؤلف رحمه الله لحكم الاغتسال من غسل الميت، ما حكمه؟ هل الغسل واجب أو مستحب أو ليس بواجب ولا مستحب؟ ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديثان كلاهما ضعيف، والعلماء تكلموا عليه، الشراح وابن القيم. ذكر الأول حديث عائشة أن عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. هذا الحديث تكلم عليه العلماء، ومن ذلك المنذري قال إن هذا الحديث ضعيف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في آخر هذا الكتاب الحديث الثاني ضعفه، قال: وتقدم هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب الغسل للجمعة. قال المنذري: قال أبو داود: حديث مصعب هذا، يعني هذا الحديث، فيه خصال ليس العمل عليه. وقال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال. فإذا هذا الحديث فيه ضعف، وفيه كلام لأهل العلم في تقويته كما سيأتي. وهذا الحديث فيها الاغتسال من أربع، أما الجنابة هذا معلوم، أدلة واضحة الاغتسال من الجنابة، هذا في القرآن الكريم وفي السنة، وكذلك الاغتسال يوم الجمعة ثابت، كذلك سنة مستحب أو واجب. أوجبه جمع من أهل العلم، والجمهور على أنه مستحب متأكد. بقي الغسل من الحجامة ومن غسل الميت، هذا هو الذي فيه الكلام. ابن القيم رحمه الله أيضا نقل كلام أبي داود كما نقل المنذري. قال ابن القيم نقل عن الإمام أحمد أنه قال في رواية أبي داود: حديث مصعب هذا ضعيف، يعني حديث عائشة. وقال الترمذي قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت. وقال الإمام أحمد: وحديث أبي هريرة موقوف. وسيأتي. نعم. قال الحديث اللي بعده. صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عمرو بن عمير. حديث عمرو بن عمير: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا أيضا السند الثاني بمعنى هذا الحديث، بمعنى من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. نعم. قال أبو داود. أسأل الله عليكم. قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الغسل من قال أبو داود: هذا منسوخ. أسأل الله عليكم. وسمعته. نعم. أسأل الله عليكم. قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل. ما عندك واو؟ لا. أحسن الأحسن. وسمعت. نعم. قال أبو داود: هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث إسحاق مولى زائدة، وحديث مصعب ضعيف. مصعب. أحسن لكم. وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. حديث مصعب هو الحديث الأول. حديث الأول حديث عائشة: من هو حديث مصعب بن شيبة كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. تكلم العلماء عليه، قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسل، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضح وهو لا يعلم مكانه الذي عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من يديه. وقوله: من حمله فليتوضأ، قد قيل في معناه أي ليكون على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت، والله أعلم. قالوا في إسناد الحديث ما قال، قاله الخطابي، قال المنذري، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. ولفظ الترمذي: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد رواه أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في إسناده من لا يحتج به، قال: وقد اختلف في إسناد هذا الحديث خلافا كثيرا. وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزم استعماله. وقال الشافعي في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه. ذكر المؤلف أبو داود السند الثاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة، وقال بمعنى عن أبي هريرة عن النبي بمعنى، قال أبو داود: هذا منسوخ. المصلف يقول: هذا منسوخ، وسمعته أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قوله بمعناه يعني بمعنى الحديث السابق. قوله هذا يعني الغسل من غسل الميت منسوخ، يقول أبو داود. قال الحافظ: التلخيص ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ قال: حدثنا أبو شيبة قال: حدثنا خالد بن مخرد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن كلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال بيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة. تكلم أيضا على هذا، قال الحافظ أيضا في التلخيص: حديث من غسل ميتا فليغتسل رواه أحمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بهذا، وزاد: ومن حمله فليتوضأ، وصالح ضعيف. ورواه البزار من رواية العلاء عن أبيه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من رواية أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. رحمك الله. وقال ابن المنذر قال: روى الترمذي أيضا وذكر له طرقا، وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف. وقال علي وأحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. نقله الترمذي عن البخاري عنهما. وقال الزهري: لا أعلم فيه حديثا ثابتا، ولو ثبت للزم استعماله. وقال المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. وقال ما بحث في العلل عن أبيها عن القاسم بن عباس عن ابن عمير، ثم قال: وقوله عن المقبر أصح. وقال الرافعي: لم يصح هذا الحديث، لم يصح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. وذكر أيضا الحافظ قال قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله طريق أخرى من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه من غسل ميتا فلم يغتسل ذكره الدارقطني. وقال الحافظ رواته موثقون. قال ابن دقيق العيد في الإمام حاصل ما يعتل به وجهان، أحدهما من جهة الرجال ولا يخلو إسناد منهما منها من متكلم فيه. ثم ذكر ما معناها أن أحسنها رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال وهي معلولة، وإن صحها ابن حبان وابن حزم. فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. قال حافظ إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصح الحديث. وقال ابن دقيق العيد وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رواه موقوفا. قال وفي الجملة وبكثرة طرقه أسوأ حاله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معارض. قد قال الذهبي في مختصر البيهقي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، فقدموا رواية الرفع انتهى. ومقيم رحمه الله أيضا تكلم على هذا وأعطاه تقرأ كلام مقيم رحمه الله عندك. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود حديث مصعب هذا ضعيف، يعني الحديث الأول هذا نعم، يعني حديث عائشة. وقال الترمذي قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت. وقال الإمام أحمد وحديث أبي هريرة موقوف وسيأتي. وقال الشافعي في رواية البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه. وقال في رواية الربيع وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت ولا أحب تركه بحال. ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجال لم أقع رجلا أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة تثبت حديثه من معرفة تثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني نعم على ما يقنعني. فإن وجدت من يقنعني من معرفة تثبت حديثه وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد. وقال في غير هذه الرواية وإنما لم يقوى عندي أنه يروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة. قيل إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة وليس معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثل معرفتي بأبي صالح، ولعله أن يكون ثقة. وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود يجزئه الوضوء. قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه إسحاق مولى زائدة وقال وحديث مصعب ضعيف وهذا آخر كلامه. وهذا الحديث له عدة طرق أحدها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، الثاني سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، الثالث عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة، الرابع عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة، الخامس عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة، السادس عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة، السابع عن أبي صالح عن أبي سعيد، الثامن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ومنقوفا. قال البيهقي رحمه الله والمنقوف أصح. التاسع زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. العاشر عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا. الحادي عشر صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا. ذكرها البيهقي وقال إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفا، وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. وقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه اغتسل من تجهيزه أباه ومواراته. قال البيهقي وروينا ترك وروينا قال البيهقي وروينا ترك إيجاب الغسل منه عن ابن عباس في أصح روايتين عنه وعن ابن عمر وعائشة، ورويناه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك. هذا آخر كلامه. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب، أحدها أن الغسل لا يجب على غاسل الميت، وهذا قول الأكثرين. الثاني أنه يجب، وهذا اختيار الجوزجاني، ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول أبي هريرة، ويروى عن علي. الثالث وجوبه من غسل وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، وليس فيه أنه غسل أبا طالب، مع أنه من رواية ناجية بن كعب عنه. وناجية لا يعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق، قاله ابن المديني وغيره. من غسل ميتا فليغتسل، ولفظ الترمذي من غسله. لا أنت هذا كلام القيم، أنت كلام القيم. على كل حال هذا الحديث، يعني الحديثان في هذه الحديث كلها كما سمعتم ضعيفة، وأقوال العلماء ذكر المقيم من ثلاثة. الجمهور على أنه لا يجب الغسل، في قول لبعضهم أنه يجب الغسل، والثالث أنه يجب من غسل الكافر. والخطابي ذكر أن الأقرب أنه يكون الأمر على الاستحباب. قال ويشبه أن يكون الأمر فيه ذلك على الاستحباب، وقال أنه يحتمل أن الأمر بغسل الميت من باب تطهير البدن مما قد يصيبه، من باب الاحتياط يعني. وكذلك أيضا كذلك ذكر بعضهم أنه مستحب، بعضهم ذكر أنه يستحب الوضوء فقط دون الغسل. إيش قال عندك عن شوية بتكلم عليه بعد الكلام الطويل هذا؟ ها، قال في الحديث الأول أحسن الله إليك إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة، وهو مكرر الحديث برقم 348. هنا أحسن الله إليك في الجزء الأول ذكر التخريج عليه وقال إسناده، قال هنا أحسن الله إليك إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة، وقد ضعف حديثه هذا المصنف فيما سيأتي بإثره مكررا، وعده الذهبي في الميزان من مناكيره، وباقي رجاله ثقات، زكريا بن زائدة، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والعقيلي في ترجمة مصعب بن شيبة من الضعفاء، والحاكم والبيهقي والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق، والبغوي في شرح السنة من طريقين عن مصعب بن شيبة بهذا الإسناد. وقال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، وسيأتي مكررا. وقال المصنف هناك حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها، وفي باب الغسل من الحجامة عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عند ابن أبي شيبة، وفي باب الغسل من غسل الميت حديث أبي هريرة الآتي وقد روي مرفوعا وموقوفا وانظر الكلام عليه هناك. ثم تكلم عن أحسن الله عملك عن الحديث الآخر قال إسناده ضعيف لضعف لجهالة عمرو بن عمير، وقد روي الحديث من وجوه أخرى عن أبي هريرة منها الطريق الآتي عند المصنف بعده، ولكن اختلف في رفع الحديث ووقفه، فمن صحح وقفه البخاري وأبو حاتم والرافعي. فممن صحح وقفه البخاري وأبو حاتم والرافعي والبيهقي، وممن صحح رفعه الترمذي وابن حبان وابن حزم والبغوي والذهبي وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر. وقال أحمد وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضعفه ابن القطان الفاسي والنووي. وقال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى اختلف في إسناده هذا الحديث وقال الإمام الشافعي إن صح قلت به. انظر شرح السنة للبغوي وبيان الوهم والإيهام لابن القطان والبدر المنير لابن الملقن والتلخيص الحبير لابن حجر، وأخرجه ابن حزم في المحلى والبيهقي من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، وانظر ما بعده، وانظر تفصيل طرقه وشواهده والكلام عنها في مسند أحمد والبدر المنير لابن الملقن. قال البغوي في شرح السنة واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب. قال البغوي في شرح السنة واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب. قال ابن عمر وابن عباس ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكير عن أسماء بنت عميس عن أسماء بنت عميس. نعم هذا الحديث اللي كنت أقوله هنا. نعم أحسن. أنها لما غسلته في يوم بارد غسلت أبا بكر. نعم. خرجت إلى الناس والصحابة وقالت هل علي غسل؟ قالوا لا. هذا أيضا نعم. أنها غسلت أبا بكر حين توفى فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل علي غسل؟ فقالوا لا، وهو في الموطأ وسنده منقطع. وقال الشافعي يستحب له الغسل ولا يجب. وقلنا يؤيد حمل هذا. وقال مالك والشافعي صلى الله عملك وقال مالك والشافعي يستحب له الغسل ولا يجب. قلنا ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي في تاريخه من طريق عبد الله بن الإمام أحمد قال قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قلت لا. قال في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتب عنه وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص، والحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي. وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. هذا ذكرتموه. نعم. وأيضا كذلك تركنا شيء على كل حال والحديث لا يكفي هذا شيء، ولكن حمله على الاستحباب له وجه. قد قال أن الاستحباب أنه يستحب ولا يجب، وأن ولعل الحكمة من يعني الاغتسال استحباب الاغتسال أنه أن غسل الميت يحصل له بعض يعني التأثر من رؤية الميت فيكون الغسل فيه يكسبه نشاطا وقوة، والحنابلة عندهم أنه من نواقض الوضوء. ولهذا ذكر الشيخ محمد رحمه الله في شروط الصلاة قال نواقض الوضوء ثمانية، وذكر منها غسل الميت. غسل الميت على من نواقض الوضوء أنه يجب الوضوء. ومن العلماء ما قال أيضا لا ليس من النواقض، البخاري وجماعة تكلموا في النواقض وأطالوا في هذا. المقصود أن القول بيده مستحب يعني له وجه أما القول بالوجوب فلا يصح الحديث ما يصح. بقي الآن الاستحباب له وجه، وكذلك الوضوء أيضا كذلك مع وجوب الوضوء محل نظر، ويحتاج إلى أيضا مزيد من مراجعة الحديث وكلام الفقهاء في المغني وفي غيره في إيجاب الوضوء، في إيجاب الوضوء. وأما الغسل فالأقرب كما هو مذهب الجمهور أنه لا يجب. نعم صاحب الماجه ولا الشيخ الألباني صحح حديث حمد بن عمير عن أبي هريرة صحح حديث من غسله الغسل ومن حبله. طيب واستنبط من هذا الوجوب ما ذكر شيء. ماذا يقول في صحيح في صحيح ذكر في صحيح فقط حكمه على الحديث صحح حديث أبي هريرة وحديث الترمذي من حمله من غسله الغسل ومن حبله. نعم إذا صح معناها معناها يلزم من تصحيحه أقول بالوجوب. نعم نعم الشيخ الألباني نعم نعم هو نفسه عن سلمة بن صالح يقول أدخل فيه أبو داود يقول أدخل أبو صالح بينه وبين أبو هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة له نفس الحديث السابق هنا. يعني على كل حال هذا يعني الذي توصل إليه على كل حال القول بالاستحباب له وجه من القول بالوجوب الأقرب ما قرره الجمهور بأنه لا يجب الغسل وأن الاستحباب مستحب الاستحباب له وجه من مجموعة هذه الأحاديث ولعل الحكمة من أنه يكسبه قوة ونشاطا بعد ما يحصل له من التأثر غسل الميت. هذا قول هذا كلام قيم قول لبعض العلماء أنه يجب غسل الميت دون الكافر هو رواية عن الإمام أحمد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بالغسل إن صح هذا لكنه لم يغسل أبا طالب. هذا بالنسبة للغسل. بقي الوضوء الوضوء هذا كذلك محال الغسل الآن فيها المذاهب الثلاثة قربها قوله أنه لا يجب وقول بأنه مستحب قول له وجاهة وكان من حمله فليتوضأ كان حمله فليتوضأ هذا لا يصح لا يصح الوضوء من حمله لكن بقي الوضوء من غسل من تغسيل الميت هذا هو قول لبعض أهل العلم يحتاج إلى نظر ومراجعة كلام الفقهاء والجمع بين الأدلة الواردة في ذلك. نعم سم باب في تقبيل الميت حماد في أوله حدثنا حماد بن يحيى في نسخة حامد حامد مش تتكلم عليه عندك حامد بن يحيى عندك حماد يراجع حامد بن يحيى حامد بن يحيى وحماد بن يحيى عندك شو عندكم حماد ولا حامد حامد هنا في حماد أحسن الله إليك يراجع نعم سم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح جماع أبواب الصوم في السفر باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه شوف وسلم. شوف كلام في المغني شغدا إن شاء الله الغسل والوضوء. نعم. عملك خطأ الشيخ الألباني في تصحيح الحديث. ذكر الشعيب صلى الله عليه الحديث الذي بعده قال: وأخطأ الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الجنائز صفحة 21 فجعله شاهدا لحديث عائشة السابق وحسنه مع العلم أن فيه العلة التي في حديث عائشة. وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. وأخطأ الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز صفحة 21 فجعله شاهدا لحديث عائشة وحسنه مع العلم أن فيه العلة التي في حديث عائشة. يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى التأكد من التخطئة. رحمه الله. نعم. اي نعم، هو الحديث اللي بعدها لكنه ذكر في الجنائز، حديث ابي هريره. نعم احسن الله اليك. هذا سياتي في الباب الذي بعد هذا. اي نعم، لكنه نفس العله التي في الحديث اللي قبله اللي هو عبد الله بن مصعب احسن الله اليك. لا اعتقد ان شاء الله. شوف زعم. قال الامام ابن خزيمه رحمه الله تعالى: جماع ابواب الصوم في السفر. باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها. وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها. باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها. نعم، بهذا القيد رغبة عنها يغلظ عليه. نعم. وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها لا أن يتركها، إذ الترك غير معصية وفعلها فضيلة. يعني إذا تركها من رغبة عنها، السنة غير الواجب، يعني المستحبات، إذا تركها فلا ضر، لكن إذا تركها رغبة عنها هذا هو اللي غلظ عليه. باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها. نعم. وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها لا أن يتركها، إذ الترك غير معصية وفعلها فضيلة. نعم. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الصحيح قال. نعم، قال أحسن الله إليك، جزء من الحديث الصحيحين. نعم. قال حديث صحيح. ورد هذا الحديث بنفس الإسناد والمتن عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر كذلك، ولم نعثر لطريق أخرى عن ابن عمر عند ابن خزيمة والله أعلم، عند غير ابن خزيمة والله أعلم. إيش قوله؟ قال هذا الحديث الصحيح. ثم قال: ورد هذا الحديث بنفس الإسناد والمتن برقم عن عبد الله بن عمر سبق وبرقم عن عبد الله بن عمر سبق فيه. نعم، صحيح ابن خزيمة. نعم. ولم نعثر لطريق أخرى عن ابن عمر عند ابن خزيمة عند غير ابن خزيمة والله أعلم. وهذا عام، قال من رغب الحديث فيه عموم، من رغب عن سنتي فليس مني، أن من ترك السنة ولو كانت غير واجبة رغبة عنها فإنه لا يجوز، وقد يسمى عاصيا. أما إذا تركها لا رغبة عنها هذا لا يضره، ترك الأفضل. يعني رغبة عنها يعني لا يريدها لا يقبلها يعني. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى: باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر، إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخر. باب إسقاط، باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر، إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخر، لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته. نعم، الأصل في هذا قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والصواب الذي عليه الجمهور أنه يجوز الصوم في السفر ويجوز الفطر، ولكن إذا شق عليه الصوم في السفر فإنه مكروه، يكره في حقه سواء كان فرضا أو نفلا، وإذا لم يشق فإنه يصوم صوما أو نفلا صوما أو نفلا. أما ما ذهب إليه بعض طائفة من الظاهرية أنه لا يجوز الصوم في السفر فهذا قول ضعيف خالف النصوص. نعم، سلوك. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. قال أبو بكر رحمه الله: خبر أنس بن مالك القشيري خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع. باب ذكر البيان أن قال خبر إيش؟ نعم، قال أبو بكر رحمه الله: خبر أنس بن مالك القشيري خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع. سيأتي. نعم، باب ذكر البيان أن الفطر علق عليه الحاشية؟ لم يعلق عليه. سكال عليه. إسناده ضعيف في جهالة الواسطة بين أبي قلابة وأنس بن مالك في حديث هذا أنس بن مالك القشيري في الحامل والمرضع. يقول إيش؟ قال إسناده ضعيف في جهالة الواسطة بين أبي قلابة وأنس بن مالك وهو غير الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. هذا كلام شيخ الألباني رحمه الله. وقال كذلك في الحديث بنفس الاسناد الثاني، قال اسناده ضعيف لعنعنة ابي قلابه وهو مذكور بالتدليس، وقد دلت الروايه السابقه ان بينهما قريبا لانس بن مالك، لكن الحديث قوي بالطريق الذي بعده. نعم، صلى الله عليك. الحامل والمرضع رواه ابو داود ايضا في الحامل والمرضع: إذا خفت على أنفسهم والذي أفضلتها وأطعمتها عن كل يوم مسكين. نعم، يمكن الله يأتي سيئة. نعم، ثم ذكر رحمه باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة، لا أن حتما عليه أن يفطر. ثم باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة. نعم، لا أن حتما عليه أن يفطر. نعم، يعني مخير، ليس ملزام أن يفطر، بل هو مخير بين الصيام والفطر إذا لم يشق عليه. نعم، حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء، وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني ابن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مرواح عن حمزة بن عمرو الأسلمي كذا مراوح عن أبي مراوح عن أبي مراوح مراوح الألف بعد الراء. نعم، مراوح. عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال: وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تكلم قال في صحيح مسلم الحديث قال أخرجه مسلم. نعم، ومن معه؟ والنسائي وفي الكبرى له، والطبري في تفسيره، والطحاوي في شرح معنى الأثار، والطبراني في الكبير، والدارقطني والبيهقي من طريق أبي مراوح. مراوح عاد عاد الحديث مراوح رحمك الله. أحسن الله إليك. قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عبد الحكم وأخبرني ابن عبد الحكم نعم نعم قال في الحاشية وفي نسخة عبد الحكم ولعله محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم والله أعلم. وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني ابن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال رضي الله عنه يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم هذا صريح فيه أنه مخير على بعض الظاهرية الذين يقول لا يجوز الصوم في السفر في طائفة من الظاهرية يقول لا يجوز ولو صام في السفر وجب عليه القضاء وقالوا يدل على ذلك ظاهر الآية فمن كان يمكن على سفر فعدة من أيام أخر لكن الجمهور قال التقدير فأفطر فعليه عدة من أيام أخر إذا أفطر والحديث صريح في أنه مخير والنبي صلى الله عليه وسلم مبين الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم نعم قال وفي خبري لا الحديث حديث حمزة بن عمرو الأسلمي نعم قال إني قال أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر نعم في لفظ آخر نعم قال ابن خزيمة وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان التخريج هنا ما خرج ما ذكر البخاري لا يمكن اللفظ قصد اللفظ اللفظ كان قصد بلفظ آخر نعم قال وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. باب استحباب وفي خبر ايش وفي خبر قال وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. نعم تخريجه كما قال مسلم ونفس التخريج الأول هو نفس تكمل الحديث عليكم. نعم أما لا. قال وفي خبر محمد لم يعلق عليه المحشي لا الخير وفي خبره نعم ما خبر الخير عليكم برخصة الله التي رخصت فاقبلوها. نعم ما علق عليه صلى الله عليه يعني استدل بعموم نعم بعموم الحديث على أن الفطر رخصة فيجوز يعني هذا بالعموم يدل بعمومه على أن الفطر رخصة فيجوز وإذا كان يجوز معناه أنه يجوز الطرف الآخر وهو الصوم فيجوز الصوم ويجوز الفطر. نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين. بركة سم. نعم في حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. نعم الرخصة نعم قد تكون نعم رخصة بعض الفقهاء وهناك أيضا من يرى عدم الجمع كما يرى عدم الجمع أيضا في المطر مطلقة. نعم بسم الله والذين أجازوا قيدوه بأن يكون المطر قوي يخوض في المياه ويؤذي أو يكون دحض زلق ومن العلماء قال لا يجمع وإنما صلى في الرحال. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، كما قال الله عنهم أنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. قال الله رضي عليه: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وكان له ابن اسمه عبد الله، على اسمه عبد الله بن عبد الهمبي، من خيار المؤمنين ومن أصلحهم. ولما قال ذلك أتى أبوه ليدخل المدينة، وقف عند أبا مسعود قال: والله لا تدخل حتى تكون الأذل ورسول الله والعز رضي الله عنه. وقال جاء ما يدل على أنه قال للنبي: يا رسول الله إن أردت قتله فمرني أنا. قال: لا، نبقيها ونستبقيها ونستصلحه كما قال. يعني يراجع مقصودا أن له ابن من خيار المؤمنين اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي، لا بأس أن يسمي الإنسان على نفسه، لكن يعني إذا قصد الاشتباه يعني خوف من الاشتباه ولا فلا بأس. كان عبد الله بن عمر له ابنان، أحدهما عبد الله والثاني عبيد الله. نعم. سمع ها يمنعون الآن التسمية على الـ على الـ على الأب إلا أن يكون ميت فقط، أما في اسمه التسجيل يمنعون أن يسجل الرجل ابنه عليه. إيه، من باب خوف من الاشتباه، يعني خذ الاشتباه يصير في هذا الزمن، ولا جائز المعنى. لكن في الأمور سابقا مع صاك الأمور سهلة ومبسطة، ما تعقلت الأمور مثل الآن. نعم. الله صح. نعم. أحسن الله إليك. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. قال تعالى: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم الله بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني عزة صفة من صفات الله تعالى، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. قال: فبعزتك، هذا أخبر عن إبليس، قال: فبعزتك قسم. والله تعالى أخبر: وعزتي وجلالي لأخرجن. في حديث أبي هريرة يذكر في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، أنه قال: وعزتك لا أسألك غيرها، أقسم بالعزة. هذا الشاهد. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نعم. صفة صفة العزة والكبرياء لله عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. نعم الله بك. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. نعم، والحديث صحيح، البخاري في الصحيح. وهذا أقول من آيات الله، خر عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، جعل يحثو فناداه ربه، هذا خاص لأيوب. ألم أغنيتك عن هذا؟ قال بلى ولكن لا غنى عن بركتك، يعني وهذا من البركة، من البركة. قالوا الشيخ قال بلى وعزتك. نعم أحسن الله. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد أو حاذر. أيه وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع. كذلك فات عليه حديث الصحيح في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، أنه يرفع له شجرة بعد شجرة فيأخذ الله على المواثيق لا يسأل غيره فيقول وعزتك لا أكون أشهر وعزتك. فقسم العزة فبعزتك لو أنه أجمعين أخبر الله عن إبليس أنه أقسم بعزة الله وقر على ذلك ولله العزة وبعزتي وجلالي، وهذا وقال وعزتك. نعم والعزة. نعم أحسن الله. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها عز يعز. أحسن الله. ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. نعم عز يعز بمعنى القوة والغلبة، وعز يعز بمعنى إيش؟ القوة والصلابة. نعم وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها وتأتي بمعنى أحسن الله. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. نعم وله الغلبة وله القوة سبحانه وتعالى، وله وهو له الامتناع، امتنع على غيرها يصيبه بشيء وأن يناله شيء من خلقه. نعم أحسن. إيش ذكر ثلاث؟ نعم يعني من حيث العموم، يعني من القوة والصلابة، لكن بالنسبة لله معنى القوة والغلبة بمعنى إيش، والأخير معنى عزو يعز بمعنى إيش القدر اللي قبلها شيخ القوة والصلابة. ثم قال الأخير أحسن لك. نعم. تأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء. نعم القدر والامتناع الأعداء لا يناله أحد سبحانه، لا يضره أحد من خلقه، علو القدر والامتناع والقوة والغلبة. وتأتي من جهة اللغة بمعنى إيش من القوة والصلابة، هذا من معانيه في اللغة، لكن بالنسبة لله يصب سبحانه وتعالى بصفتين الامتناع والغلبة من وصفه. نعم أحسن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى تبارك اسم ربك. بارك الله جل وعلا.